هقدر انسى حصل لي من تحت ايدك. لو كنت غالي في اللي عندي اغلى منك، روح خلاص مستغني عنك. مش فضيلك مش فارقه عندي اي حاجه ما بينا خالص، وانا افتكر لك حاجه حلوه هقول بناقص. خلصت خلاص ما انا كنت ليك وخسرتني، مش كل حاجه هتنتهي زي ما انت عايز. انا نسيتك بدات اطلع من اللي انا فيه، يعني من مصلحتي فعلا لو تسيبني. هيجي يوم وحتحكي على اللي عملته لك، اصلك هتعرف انت لما تعيش بطولك. ده انا بعد عنك جه بفايدة، ولو تعبني ناس كتير تتمنى يعني تقوم بدورك. انا نسيتك بدأت